السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، وديننا دين عز، ولست أدري أذلة قومنا من أين جاءوا. وديننا دين عز، فلست أدري أذلة قومنا من أين جاءوا. هناك في بطحاء مكة، حيث ألقوا بلالا على الأرض يسومونه سوء العذاب، وهو عبد تربى في العبودية، يلهبون ظهره بالسياط ليقول كلمة حتى يرفع عنه العذاب. أمية بن خلف ذاك اللعين البغيض على رأسه، يضربه ويؤذيه ويكويه، ومع ذلك يقول له قل كلمة يرفع عنك كل هذا، قلها ولو كذبا، قلها ولو زورا، فقط أمام الناس، حتى أظهر أمامهم أنني انتصرت على عبدي. فإذ ببلال يقول له أحد أحد، والله لو وجدت كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها. خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسره المشركون ليقتلوه، فلما جيء به ليصلب على الخشبة ويقتلوه حينئذ قال دعوني أصلي لله ركعتين، فصلى ركعتين وتخفف فيهما. فلما انتهى من صلاته قال والله لولا أن تظنوا أن بي جزعا من الموت لطولتهما. لولا أن يحدث في قلوبكم ظن فقط أنني عندي جزع من الموت والقتل في سبيل الله لطولت الركعتين. حتى هذا الظن لم يشأ أن يكون في نفوسهم من عبد المسلم. هذا الدين دين مجيد، دين العزة والكرامة والإباء والأنفة، لكن في السنين الأخيرة تربت أجيال على الهزيمة النفسية وعلى المذلة وعلى أننا دون هؤلاء. أقصى ما نحلم به من النصر أن ينتصر فريق لنا في الكرة، هذا أقصى ما نحلم به من النصر. أما غير ذلك فلم نشعر إلا بمرارة الهزيمة والذل والعار. لكن سبحان الملك الحكيم العليم الذي يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. الله تبارك وتعالى لطيف لما يشاء. فجاءت هذه الأحداث في غزة أرض العزة حتى تذكر الأمة بهذه الحقيقة، أن ديننا دين عز، دين كرامة. أتباع هذا الدين ليسوا أهل مهانة ولا أهل ذلة ولا أهل صغار. الله تبارك وتعالى قضى في كتابه فقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أهل النفاق لا يعلمون هذه الحقيقة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ذهب كثير من الناس، اتخذوا اليهود والنصارى والروس وغيرهم أولياء من دون المؤمنين. الله تعالى يقول أيبتغون عندهم العزة فلله العزة جميعا. للأسف الشديد عندنا صور كثيرة جدا لعلامات الذل، وهناك صور تبرز العبد وتبرز كونه عزيزا. علامات العزة، العبد العزيز يا أخوانا تراه مترفعا عما في أيدي الناس، لا ينظر إلى ما في أيدي الخلق، بل هو مستكف برزق الله عن الذي لم يرزقه الله إياه. هذا عبد عزيز. أما العبد الذي يطالع ما في أيدي الناس وما في جيوب الناس وما رزقه الله الناس فهو عبد مهين ذليل. العبد العزيز لا يهدر كرامته لأجل حظ من حظوظ الدنيا أبدا، لا تراه مهينا لأجل الدنيا، بل إن جاءته الدنيا بعز فبها ونعمت. حتى عندما يسأل الناس يسألهم وكله عزة، لا يسألهم باستجداء أو بمهانة. العبد العزيز لا يمكن أن تراه بوجهين، أول ما تجد إنسان بوشين بوجهين منافق، يأتي هؤلاء بقوم وهؤلاء بقوم، يتملق الرؤساء يتملق ذوي المناصب، اعلم أنه إنسان ذليل. عندما تجد إنسان يقف أمام سيده في العمل أو رئيسه في العمل فيخلع عليه الألقاب، يقول له أنت يا باشا ده أنت كل حاجة في الدنيا، ده أنت مية مية، ده أنت دماغك بتفهم، ده أنت دي ألماس، ويقعد يمدح فيه ويتملق فيه ويستجدي فيه، اعلم أن هذا إنسان ذليل مهين. الإنسان العزيز لا يقبل أن يتطاول عليه إنسان مهما كان هذا الإنسان، ولا أن يهينه أحد، تراه أبدا رافعا رأسه شامخا عزيزا لا متكبرا، عزيزا لا متكبرا. الإنسان العزيز لا يمكن أن يتنازل عن حقه أبدا، عندما يتنازل عن شيء من حقه فيتنازل عنه عن طيب نفس، لا عن ذلة ولا عن ضعف. الإنسان العزيز لا يمكن أن يسكت عن ظلم، يرى ظلما أمامه ويسكت، هذا لا يمكن أن يكون إنسان عزيز. للأسف الشديد التربية الخاطئة لكثير من الآباء والأمهات أخرجت أجيالا مشبعة بالذلة. الأصناف اللي أنا قلت لكم عليها دي إخواننا، لتلاقيه بوشين وساكت عن الظلم ومنافق ويتملق السادة وتهدر كرامته ولا يتحرك، يسب ويسخر منه ولا شيء. هذه الأجيال نشأت في بيئات للأسف استمرأت الذل والمهانة. الآباء والأمهات كثير منهم ربوا أبناءهم على ذلك، فمن ذلك التربية على الخوف والجبن. أنا بسألك سؤال بالله عليك، ابنك وبنتك بتغرس فيهم الشجاعة والعزة والكرامة والإقدام والإباء ولا إيه؟ ولذلك صور. فتجد مثلا، أضرب مثال صغير جدا جدا اللي احنا كلنا عايشين فيه، المذاكرة. لما بتقول لابنك ذاكر اجتهد يا ابني في المذاكرة، بتقول له ايه؟ بتقول له ذاكر عشان ما تسقطش، بتخوفه من الفشل من الرسوب، ذاكر عشان ما يقولوش عليك فاشل. مين اللي يقولوا عليك؟ المجتمع. فيتربى فيه الخوف الجبن، خايف من كلام الناس، خايف من نظرة الناس، هيقولوا عليا فاشل، هيقولوا عليا ما بفهمش. حتى مجرد ان الولد يخش ادبي، هتخش ادبي زي الجماعة اللي عندهم بلادة، يبدأ الولد عنده ضغط نفسي من المجتمع، خايف من كلام الناس، صورته قدام الناس. كذلك ايضا تجد يقول لك ايه؟ خليك في نفسك يا ابني، يا ابني خليك في نفسك، مالكش دعوة بحد، كل عيش وعيش، طنش تعش تنتعش، امشي جنب الحيط، ابعد عن الشر وايه وغني له. الكلام ده اخواننا بيتقال للعيال ولا بيتقالش؟ بيتقال ليه؟ عشان يدنه سلبي. كل عيش يا ابني، لكش نوع بحد، خليك في نفسك. فترى ينشأ يرى امامه الظلم، ويرى امامه انتقاص الحقوق، ويرى امامه فلان ينتهى حقه، يقول لك يا عم ماليش دعوه بحد، خلينا نعيش، عايزين نربي العيال. فينشأ ذليلا مهينا يعيش لأجل الغيف العيش. نربيهم على قصص الرعب وأفلام الرعب. هتنام ولا أجيب لك أبو رجل مسلوخة؟ أجيب لك القطة؟ صح. فيتربى بيخاف من القطة، خاف من القطة، لا كبير زي الشحط كده، وخاف من الصرصار، والله يا أخوان خاف من الفار، زي اللي مراته اتصلت بيه قالت له الحقني الحقني البيت فيه فار، قال لها طب انا اكلم ابوه ويجي ونجيك، هيكلم ابوه ويجي، انه مش عارف يقتل فار في بيته. على ماذا تربى هؤلاء؟ التربية على المنع بدون سبب. يعني بابا انا عايز كذا، ابي انا عايز كذا، لا، حتى لو السبب موجود بس ضعيف هو الرفض، يبدأ الولد يعمل ايه؟ يعيط، يبكي، او يستجدي عشان خاطر يا بابا، طب عشان خاطر انا، ويتمحلس لك. فلما يعمل كده تديله، فيتعلم ان السبيل للوصول للي هو عايزه ايه؟ الاستجداء، الاستهانة، التملق، ها، العياط. عشان كده يروح يبكي عند الأمم المتحدة. شوف، مش عايزين ندخله لنا المساعدات الإنسانية. المساعدات الإنسانية، لكن انت منتظر أمريكا تدخل لك مساعدات إنسانية، وبقى اسمها مساعدات إنسانية دلوقتي. تربت هذه الأجيال، نربيه على السب، اشتمه، بس يا حمار، بس يا حيوان، بس يا غبي، بس يا كلب. طبعا فيها أشياء أكتر من كده طبعا، لكن دي اللي هي الحد الأدنى يعني. فيتربى عليه صراخ، الصوت العالي، شتيمة، سخرية، يا تخين، يا فشلة، يا مش عارف، يا مكلح، يا فيتربى على المهانة. اخوانا كان السلف زمان يكرهون ان هم حتى يدلعوا الذكور، يعني بودي، مش اسمها بودي في الاولاد، الترخيم، الترخيم ده الدلع ده كانوا بيقولوا للبنات بس، النسوان، بنت، لكن يبقى اسمه محمد يقولوا له ايه؟ يا دودي. محمد بقى دودي، ايه السواد ده؟ ده كانوا بيكنوا الطفل، الطفل بقى لسه عنده 4 سنين يقول له ابو قتيبة عبد الله ابن مش عارف مين، اسمه كده تحس ان انت ايه، تتخض منه. ليه؟ حتى يربيه على معاني الرجولة والشهامة والاقدام والشجاعة. ده هيكون راجل في يوم من الايام عزيز، يقود الجيوش ويركب الخيل. ربيه على دودي وبودي ومودي، فضلا بقى يربيه على السب والشتم والقهر والضرب. على ماذا ينشا هؤلاء؟ السؤال اللي معنا بقى النهاردة، كيف ربانا الإسلام على العز؟ إذا كنا احنا مسلمين، كيف يتخرج المسلم من هذا الدين شخصا عزيزا لا يقبل الضيم ولا المهانة ولا المذلة ولا الصغر؟ كيف ذلك؟ أول شيء، وده أهم شيء أخوانا، وده المحرك العظيم جدا، أن العبد المؤمن إنما يعتز بالله سبحانه وتعالى. كان زمان أهل الجاهلية يعتزون بإيه؟ كانوا يعتزون بما معهم من أسباب الدنيا. عشان كده ربنا عز وجل بيقول عنهم يوم القيامة إيه؟ لما الملائكة تعذبهم تقول له إيه؟ تقول له ذق، إنك أنت العزيز الكريم. كنت في الدنيا شايف نفسك عزيز، كان بيعتز بإيه؟ المنافقون في المدينة لما هم راجعين من الغزوة، عبد الله بن أبي بن سلول ده كان رأس النفاق، وكان سيدا في قومه، مطاعا شريفا، فقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هو بما كانوا يتعززون الناس اليوم، بما يتعززون. إيه معنى العزة أصلا؟ عزة معناها القوة، المنعة، الغلبة، الاستغناء. فلان عزيز يعني إيه؟ عنده قوة. ربنا قال كده إيه؟ إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا، يعني إيه؟ قوينا أمرهم بإيه؟ بثالث. فالعزة معناها القوة، معناها الغلبة. أنا غلبت يبقى عندي عزة، أنا اتغلبت يبقى أنا إيه؟ أصابني الذلة، صح؟ يبقى القوة، الغلبة، المنعة، محدش يقدر يوصل لي بسوء، الاستغناء، أنا مستغني عن الناس. وكلما استغنى الإنسان وعم في أيدي الناس كان عزيزا بقدر استغنائه. عشان كده الوحيد اللي له العزة كلها مين؟ الله عز وجل، لأنه له القوة كلها والغلبة كلها والاستغناء كله تبارك وتعالى والمنع. الكفار والمنافقون تعززوا به بما معهم من أسباب دنيوية. كلما كان الإنسان شريفا، نسيبا، حسيبا، صاحب مال، صاحب سلطان وجنود وعساكر وخدم، كان عزيزا، فيعتز به بما معه من أسباب الدنيا. أهل الإيمان بقى بما يتعززون؟ يتعززون بأنهم عباد الله. طب إيه معناها برضو؟ عبد المؤمن يوقن أن الذي له الأمر كله الله سبحانه وتعالى. تأملوا، هذه عقيدة لازم نربيها في عيالنا. ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. سؤال، من الذي يملك الحياة والموت؟ مين؟ في حد؟ اليهود يملكوها يا جماعة؟ اليهود، الأمريكان، بريطانيا، كندا، حلف الناتو، الصواريخ العابرة للقارات، الصواريخ النووية، أقسم بالله كل هؤلاء لا يملكون لك حياة ولا موتا. الذي يملك أن يأخذ روحك أو أن يبقيها هو الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الحجاج وقف سعيد بن جبير قدامه وقال له يا سعيد لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى، قال له لو كنت أعلم أن هذا بيدك لاتخذتك إلها. تبيدك دي تمسكين. الحياة والموت، القبض والبسط، العطاء والمنع، الخفض والرفع بيد من؟ الله سبحانه وتعالى. عشان كده كان يعلمنا يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا خافض لما رفعت ولا رافع لما خفضت ولا باسط لما قبضت ولا قابض لما بسطت. من الذي يعز ويذل؟ من الذي يعطي الملك وينزع الملك؟ من الذي يحيي ويميت؟ من الذي يرزق ويملك بسط الرزق أو منعه؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. هذا اليقين يجعلك تعتز بالملك وترى كل الخلق عبيدا لا يملكون شيئا. حينئذ لا يمكن أن الجبهة دي تنحني الحد، لأنه في الحقيقة على الحقيقة لا يملك. الله عز وجل يقول ماذا؟ قال سبحانه وتعالى قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. دي عقيدة إذا استقرت في قلبك كنت بفضل الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير، احفظك. كنت عزيزا بالله سبحانه وتعالى، وبناء عليه هذا إذا استقر في قلبك لا يمكن أن تتخاذل عن نصرة الحق ولا أن تكون منافقا بوجهين. اسمع هذا الحديث، الحديث ده جميل جدا. أول ما يجي لك الشيطان يوسوس ليك، يا عم كل عيش، يا عم هيفصلوك من الشغل، يا عم هيغضبوا عليك وهيحطوا فيك تقرير زي الزفت، اسمع هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. تاني الحديث، لا يمنعن رجلا هيبة الناس، هتلاقي قدامك ده مهاب، مهاب لسلطانه، مهاب لمعارفه، مهاب لماله، أي مكان، وظاهرا ظاهرا بإيده أنه يعمل معاك مشكلة، وانت شايفه بيظلم واحد صاحبك زميلك في الشغل وجاي عليه. طيب اعمل ايه؟ احنا عندنا المؤمن قوال بالحق لا يخاف في الله ايه؟ لومة لائم. وعندنا واحد اسمه شيطان متكلم، وواحد ثالث اسمه شيطان اخرس. مفيش حاجه رابعه يا اخوان. اما انك تبقى مؤمن الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، ده المؤمن. ها ربنا قال كده في القرآن إيه؟ من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يبقى الأولاني اللهم اجعلنا وإياكم منهم، واحد مؤمن شاف حق يتكلم، اللي يرضى يرضى واللي يزعل يضرب دماغه في الحيطة، ما عندوش مشكلة أبدا. لأنه يوقن أن هذا الذي سيتكلم أمامه بالحق لا يملك له مثقال ذرة. الثاني شيطان متكلم يقول له يا باشا اعمل اللي عايز تعمله، بالعكس ده انت والله لما فصلته رحمته. مش بيحصل واسوأ من كده كمان، يزينون لهم الباطل. عارفين كده يقول لك في مره خرج احد الملوك ليصطاد ومعاه بقى الحشم والجنود، فالمعلم بينشن على الغزاله فما جاتش فيها الايه، ما جاش فيها السهم يعني. فالوزير جنبه قال له ايه، قال له احسنت، قال له ايه، قال له احسنت، قال له أتهزأ به، احسنت ايه، قال له احسنت اليها يا مولاي. في كتير كده، احسنت ايه، احسنت اليها يا مولاي. الثالث شيطان اخرس، انا مالي يا عم، يشوف الظلم مش واخد بالي، انا شفتش حاجه، السلام عليكم، شايف نفسه كده ان هو ايه بطل، لا مش بطل ولا حاجه، هذا ساكت عن الحق فهو شيطان اخرس ذليل مهين. تاني الحديث بيقول ايه، لا يمنعن رجلا هيبة الناس ان يقول بحق اذا علم لي رسول الله، قال فانه لا يقرب من اجل ولا يباعد من رزق. احفظ دي، اللي هتعمله ده ها، فانه لا يباعد من رزق ولا يقرب من اجل. اجلك محتوم وخلصت، رزقك مكتوب وانتهت، لا دا ولا دا ولا الدنيا ولا اي حد يملك ان يزود في رزقك فلس واحد، ولا ياخذ من عمرك ثانيه واحده. مين اللي كتب عمرك؟ كتب رزقك. طب انت ليه بتعمل كده؟ ليه بوشين؟ ليه ما قولش الحق؟ ليه؟ عشان كده نوع سمك اخوانا كان اذا بايع الصحابه في اول الاسلام، عجيب جدا هذا الحديث، تخيل كان بيبيعهم على ايه، كان من ضمن شروط البيعه والا نسال الناس شيئا. انت متخيل؟ هو انا مسال الناس حرام ولا حلال؟ ايه رايكم؟ انا متصل بالتليفون اقول لك يا فلان والله انا عندي مصلحه وعايز منك طلب، حرام ولا حلال؟ حلال صح، طالما الطلب حلال فهو ايه، حلال. لكن شوف التربيه الايمانيه في اول الاسلام، والا نسال الناس شيئا. كان سيدنا ابو بكر بيركب الجمل بتاعه ويقع منه العصايا، تخيل يعمل ايه، تعرف الجمل عشان ينزل من على الجمل ايه، مشقة، فلا يطلب من احد ان يناول العصايه، ينزل من على الجمل ياخد العصايه بتاعته ويركب، فيسالوه لما تفعل ذلك، يقول لقد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم الا اسال الناس شيئا. خلاص بيربيهم على ايه، على الانفه، على العزه، على الكرامه. ليه؟ خليك معايا، خدها قاعده، بقدر سؤالك الخلق تقل كرامتك عندهم. خلصانه، ان شاء الله يكون حبيبك، عايز تبقى عزيز. عشان كده في الحديث قال لك ايه، سيدنا جبريل قال لي ناصم، قال له يا محمد صل عليه واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. احفظ دي، وعزه ها استغناؤه عن الناس. طول ما انت مستغني عن الناس انت عزيز، اللي قدامك طول ما انت تطلب منه سقفك عمال ينزل تك تك تك. اول مره ترن بالتليفون، ايوه فلان امر عايز كذا، عيني حاضر. طيب بعدها بيومين كمان طلب، شوف الرقم شويه ورد عليه، صح؟ ترن تاني، ايوه يا فلان عايز كذا، حاضر. لو نكت ايه من عينيا دلوقتي بسمها ايه، حاضر. ثالث مره هعملك بلوك. الوحيد الذي يفرح ان سالته رب العالمين سبحانه وتعالى ولا يمل. اما الخلق، كل الخلق كلما استغنيت كلما كنت عزيزا، هكذا يعلمنا الاسلام. طبعا يعني ما اسالش يعني، لا،